ومعنى ولعلهم يتفكرون. يتفكرون بإيش؟ في المعنى، لعلهم يتفكرون. وهذا يدل على أن القرآن الكريم له معاني هي محل التفكير. وقال نعم، قال والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. الاستدلال واضح قبل أن يحين وقت الأذان. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل، إيش العقل؟ يعني وأما دلالة العقل على أن معاني ألفاظ القرآن معلومة، فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. هذا لا شك المحال. يعني سبحان الله، على رأي من يقولون إن نصوص الصفات غير مفهومة المعنى، شيء ما يترتب عليها. يكون ما قصه الله علينا من أنباء فرعون وهامان وقارون وغيرهم من الكفرة معلوم المعنى، كذا معلوم المعنى عندهم، المعنى معلوم عندهم. وما قصه أيضا عن الرسل الكرام من الفضائل والمناقب معلوم المعنى. وما قصه عن نفسه من صفات الكمال غير معلوم المعنى. هل هذا معقول يا جماعة؟ مع أن يعني أشد ما يكون في الشريعة الإسلامية وأولى وأوجب ما يكون هو معرفة أسماء الله، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. فكيف يكون القرآن غير معلوم المعنى بهذا، بهذه الأمور العظيمة الجليلة، ويكون معلوم المعنى بما لا ينسب إليها؟ يقول فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكلام وبهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة، ما هي؟ الأسماء والصفات، مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا والحمد لله واضح. يعني مثلا عند بعضهم إذا سألته عن قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: أعفني، ما أدري وش معناها. والعجب أن كثيرا من المتأخرين يظنون أن هذا مذهب أهل السنة، مذهب السلف، فيقولون إن مذهب السلف التفويض، يعني أنهم لا يتكلمون بالمعنى أطلاقا. تسأله عن قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك، قال: والله أعفني، ما أدري. سبحان الله. ويرون أن هذا مذهب السلف، وأنه أسلم من مذهب الخلف، وأخطأوا خطأ عظيما، كذبوا عليهم إن كانوا يعرفون مذهبهم الحقيقي، وضلوا إن كانوا لا يعرفون. لأن المنقول عن السلف أنهم إيش؟ يفهمون المعنى لكن يجهلون الكيفية. وقولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا أيضا باطل، لأنه متناقض في نفسه. هذا الكلام تجدونه في بعض كتب أهل العلم الذين نشهد بأنهم ثقات ولكنهم أخطأوا في هذا. نقول هذا كلام متناقض، كيف ذلك؟ إذا كان أسلم يلزم أن يكون أعلم وأحكم. أين السلامة من شيء ليس فيه علم؟ أين السلامة من شيء ليس فيه حكمة؟ فهذا الكلام متناقض. ثم إذا رجعنا إلى مذهب السلف ومذهب الخلف، وجدنا أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مذهب أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، أفهمت؟ مع أن كثيرا من المتأخرين يظنون أن هذا مذهب السلف، يقول نرجع الكتاب، يقول لأن هذا من السفه الذي تبعه حكمة الله تعالى، وقد قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم. الواجب علينا في نصوص الصفات التراوح على ظاهرها بمعنى عربي، لكن الشيخ يأتي يعني الناس قل فهمه ويدق الحجة على ظاهرها، قال يعني كيف وهو يعني يجزم الإنسان مسترشد ليس متعمدا، مثلا قال ينزل لربنا، كيف ينزل؟ يعني ما معنى ينزل؟ هل نقول للشيخ إن بالنسبة لنا كذا وكذا، لكن بالنسبة لعز وجل هذا معناه لكن ليس كيفيتنا؟ نعم. الوجه مثلا الساق، نعم، هو بالنسبة لنا هذا، نعم، بالنسبة لله فهو يليق بجلاله، نعم، صحيح، هذا هو، هذا هو. نعم سليم. والله عنك شيخ، بالنسبة للصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، العقل يمكن منها شيء شيء؟ لا، لكن العقل قد لا يدركه، بمعنى أن العقل يحار كيف يكون كذا وكيف يكون كذا. هذه مفهومة شيخ، لكن بالنسبة مثل الرحمن والصفة والرحمن الصفة، هذه شيخ ينكرها أحد من العقل، من العقل ينكرها؟ ما ينكرها. ولهذا يعني تتعجب أن هؤلاء الذين ينكرون الرحمة، يعني حقيقة الرحمة، ويثبتون الإرادة، قالوا إن الإرادة يدل على ثبوتها عقلا التخصيص، يعني يكون مثلا خص السماء بأنها سماء تتميز عن الأرض، يدل على أنه مريد، ولو لم يريد يعني لو لم يكن له إرادة لكانت الدنيا كلها سواء. نقول سبحان الله العظيم، هذا الدليل العقلي هل هو أبين من أن نقول إن ما في الناس من النعم وانتفاء النقم من الرحمة يدل على الرحمة؟ أجيبوا يا جماعة، لا أبدا، دلالة النعم وانتفاء النقم على أن الله رحيم أبلغ من دلالة تخصيص المخلوقات بعضها عن بعض على أن الله مريد، لا شك. ولا مانع يمنع من ثبوت الرحمة الحقيقية. وهل الرحمة كما يقولون تقتضي ضعفا؟ أبدا، ما تقتضي الضعف. هذا الملك القوي في ملكه وسلطانه يرحم بعض الرعية ويخفف عنها العقوبة مثلا، فهل نقول إنه إذا رحمها وخفف عنها العقوبة هذا نقص في حقه؟ بل كمال. لكن فيه آية يا سليم والكلام للجميع، من لم يجعل الله له نورا إيش؟ فما له من نور. اللهم اهدنا ونور قلوبنا. نعم، ارفع يدك، لا اللي وراء، خذها أنت اللي وراء أذنا له لكنه بقي صامتا. نعم. القاعدة الأولى من قواعد الأسماء والصفات، نعم، قلنا مما ورد نفي عن الله سبحانه وثبوت كمال ضده الموت اي نعم. فما هو الضد الكامل؟ ايش؟ فما هو الضد الكامل في هذا الصفات؟ نعم، لا يموت لكمال حياته، لا يظلم لكمال عدله، لا يجهل لكمال علمه، لا ينسى لكمال علمه أيضا، نعم، لكمال حياته، لأن النوم لا يكون إلا لمن حياته ناقص، حيث يحتاج إلى راحة مما سبق وإلى تجديد نشاط للمستقبل. نعم، الله لا. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم وكمال تنعمهم، إذ لو ناموا لدل ذلك على استرخاء البدن وعلى حاجته إلى الراحة، وفاتهم من التنعم بمقدار نعم ما سارق نومهم. نعم، الغفلة ضدها كمال المراقبة، لكمال مراقبته لا يغفل، ولا يشغله شيء عن شيء. وأما قول الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم من يوثق الآن، فليس المعنى أنه كان بالأول مشغول عنه، لكن هذا من باب التهديد. ولهذا قال بعدها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قبار السماوات والأرض فانفذوا. فسنفرغ تهديد لا شك، ما معناه أنه مشغول بالأول. مثل ما تقول لولدك إذا أردت أن تهيبه وش تقول؟ أنا اللي أتفرغ لك أوريك. هذا المعنى. نعم. قال هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا باعتبار الكيفية، نعم على جهلنا لها باعتبار الكيفية، فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات أننا لا يمكن أن نعلم الكيفية، وأنه لا يجوز أيضا أن نتحرى الوصول إلى علمها، ولا يجوز أن نتصور أي كيفية بالنسبة لله عز وجل. قال وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، وهذا كما قلت لكم موجود في كتب شراح الحديث الذين نثق بهم قاية الثقة، ولكن ليس أحد معصوما من الجهل والخطأ. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية نعم نعم والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه الصفات لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. ومن أراد الزيادة من النقول فليرجع إلى كتب السنة المؤلفة في هذا الباب، فهم مثلا قد اتفقوا على هذه الجملة في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، خذ الكلمة هذه عن السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذه مشهورة عن أئمة التابعين. هذه تدل على أنهم يثبتون المعنى من وجهين، الوجه الأول قولهم أمرها كما جاءت، كما جاءت لأن نعلم أنها ألفاظ جاءت لمعاني ما جاءت لمجرد أن تتلى فقط. والثاني قولهم بلا كيف، لأن نفي الكيفية يا محمود تمعنى، نعم لأن نفي الكيفية دليل على ثبوت أصل المعنى، ولو لم يكن المعنى ثابتا ما احتجنا إلى نفي الكيفية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل صفحة 116 صواب كذا، قال المعروف بالعقل والنقل وهو درس عارض العقل والنقل صفحة 116 صواب ها؟ لا غير صواب يا جماعة، الصواب صفحة 16 و100 هذا الصواب، لكن العجيب أنه جرى على ألسنة العلماء وطلبة العلم فضلا عن العامة البداءة من اليسار، البداءة من اليسار، والخط العربي يبدأ من اليمين، فلا أدري متى جاءت هذه، لكن كتب السابقين الذين يؤرخون انتهاء الكتاب مثلا يقول تم في كذا وكذا يبدأون باليمين. طيب على كل حال الخط في هذا سهل، لكن أردت أن أبين الأصل، أن أبين الأصل أن نبدأ من اليمين فنقول سنة صفحة 16 و100 والمطبوع على هامش منهاج السنة، وهذه طبعة قديمة وكان تعريف هذا الكتاب قبل أن تظهر طبعات الجديدة. نعم نعم المطبوع على هامش منهاج السنة جيم أول قال وأما التفويض فمن المعلوم أن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن، هذا معلوم ولا لا؟ وين الأمر؟ ها؟ طيب نشوف يا جماعة، ليتدبروا آياته ما فيها أمر إلا عن طريق اللزوم، وهو أن الله إذا كان أنزله للتدبر وجب علينا أن نتدبره، وإلا لم يكن لإنزاله فائدة. ثانيا أن الله أنكر على من لم يتدبر القرآن فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسوله. فهمتم؟ في الآية التي سقنا أخيرا أفلم يتدبروا القول أم لم يعرفوا رسولهم، إشارة إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن أفلم يتدبروا القول القرآن أم لم يعرفوا رسولهم الرسالة. وتأمل القرآن وسياقاته تجدها يعني كثيرا ما إذا تقرن الإخلاص بالمتابعة. طيب يقول رحمه الله أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحظنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ نعم، أن يراد منا الإعراض، لأن أولئك الذين يقولون لا تكلم في المعنى وش يقولون؟ أعرض عنه، لا أتكلم بالمعنى، مالك ولهذا أتلو القرآن للثواب فقط. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لآيات الصفات فقط، غير آيات الصفات من الأحكام معناها مفهوم ويجب تدبرها، لكن آيات الصفات التي هي زبدة الرسالة الإلهية يقول لا لا يجب أن تعرف. نعم، عن فهمه ومعرفته وعقله إلى أن قال صفحة 168، نعم صفحة 18 و100، قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون الأنبياء كلاما لا يعقلون معناه. سبحان الله، على رأي هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعون، لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى حديث يقول لا أدري، لو سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله هو يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة قال لا أدري. هل هذا معقول يا جماعة؟ لا يعقل. أي إنسان يتكلم بكلام ويقول لا أعقل معناه فهو يهدي، وهو إلى الجنون أقرب منه إلى العقل. طيب يقول قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيان للناس وأمر رسوله أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحدا معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير، شوف هذا اللازم، وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها. صحيح، لازم ولا غير لازم؟ لازم، إذا كان النصوص ليس لها معنى فإنها لا يمكن أن تعارض أي باطل، لأن يعني ما لها معنى. والله ما أدري كلام الشيخ هذا عربي ولا عجمي؟ عربي مفهوم. نعم، كل ملحد وزنديق ومبتدع يأتي بما عنده من الزندقة والبدع والحاد يقول ما قلت لا ينافي القرآن، لا ينافي. ليش؟ قال لأن القرآن ما له معنى، وكيف تصادمني بشيء ليس له معنى؟ وصدق رحمه الله، هذا لازم لا بد منه، ولا نستطيع أن نرد على ملحد إذا كنا لا ندري ما معنى القرآن، لا نستطيع. لأن لو قلنا مثلا كلامك باطل فإنه لا إله إلا الله، وش معنى لا إله إلا الله؟ ما له معنى. لو قلنا يفعل الله ما يريد، وهو قال لا أبدا، الإنسان حر يفعل ما شاء، وليس له تعلق بفعل الله. ليش؟ ما نقدر نقول يفعل الله ما يريد بالنسبة لفعل العبد، لأنه يقول لنا أنتم تقولون إنه لا معنى للآيات، فنحن لم نخالف الآيات. فرضي الله عن شيخ الإسلام رحمه الله حيث فتح للأذكياء مثل هذه الأبواب، وإلا لكان الناس بغفلة في الواقع. بل ربما يقول بعض الناس مثلا أو يظن أنه إذا سكت أسلم له، وقال مثلا ما أفسر السواء ولا جاء ولا يضحك وما أشبه ذلك، أنا أسلم. يقول غلط، ما أنت بأسلم، أنت إذا لم تفسرها بما أراد الله ورسوله فقد هلكت. لا بد من معرفة المعنى، وإلا لأمكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأمكن على هذا التقدير أن يقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. نعم، يصلح. لا، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، أي المستدل، أو أن يستدل به كما قلتم، المعنى إن شاء الله واسع، وما قلتم أقرب إلى السياق، أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتح لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. والله لازم، هذا واضح، وهذا اللازم كفر محض وزيادة أيضا. فمن ثم قال رحمه الله: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع، يعني إذن هو موازن لبدعة الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرهم، لأنه قال من شر، فهو داخل في اسم التفضيل. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد إيش؟ من ذي رأي شديد. نعم، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وهو الشيخ رحمه الله، وما عليه المزيد. نعم، أرجو أن لا يكون هذا السجع متكلفا. رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم، آمين. القاعدة الرابعة. نعم، الأسماء معطلة بضمائر، وردت كثير، ذلك يقولون إن الأسماء ورد اللفظ ورد في القرآن أكثر، فيقولون هذا هو الاسم الأعظم، فإذا واحد إذا همه شيء ذكر قرابة 10,000 هو الليل وقال هذا هو الاسم الأعظم، يقولون هذا من صلاة الظهر، لأن الله سبحانه وتعالى عبر عن نفسه. نعم، وهل الشيخ ما نرد عليهم به؟ نرد عليهم بأن الضمير يحكي مرجعه، فقولها الله لا إله إلا هو، الضمير يعود على من؟ على الله. ولكن لو أظهر في هذا السياق لكان الكلام ركيكا. لو قيل الله لا إله إلا الله لكان الكلام ركيكا ولم يكن دالا على المراد، فالضمائر تحكي مرجعه. هل هم يذكرون الله بهوهو؟ يذكرون الله بهوهو، وش يقولون؟ لا عبده هي ما هي مشكلة. لا ما هم يقول عبده هو لا هي عبده ضمير. لا لا هو فيها مركب يعني من حرفين الهاء والواو، لكن عبده حرف واحد. إنما هو مثلا إذا سلم من الصلاة يقول هو هو لا إنه ذكر خاص، ذكر خاص وقت الليل يذكرون يقولون هو، يعني واحد تجده يذكر 10,000 وكذا وزيادة يقول أنا ذكرت الاسم العام. اللهم لك الحمد، اللهم لك. نعم ايش؟ اذا قلت يسألني عن معنى ما وجه الله، نعم يقول هو وجه حقيقي يليق بجلاله. لهذا الكيفية المعنى معروف الوجه، لكن الكيفية غير معروفة. نعم من شر من شر أقوال البدع والإلحاد. نعم كيف الشيخ طلع؟ ها؟ كيف طلع؟ يعني نسكتوا على الشيء هذا وغطروا للناس. شوف اللوازم اللي ترزم عليها الآن. يبقى كلام الله ما له قيمة، كلام الرسول ما له قيمة، ويبقى كل ملحد أو مبتدع يقول ما دام هذا كلام ما له قيمة ما تستطيع أن ترد عليه، ما تستطيع. والحق فيما قلته من عقل. نعم ده الواجب أن يبلغون. فقد يريد القائل بالتفويض، قد يريد تفويض الكيفية. ولذلك نقول السلف أهل تفويض بالنسبة للكيفية. فقد هنا الذي يقول أنهم التفويض يريد بذلك الكيفية وحق. نعم في بعض النصوص الصفات. نعم إذا أجريناها على ظاهرها قد يفهم منها أنها تأويل. نعم مثل نعم تكلمنا عليها هذا، قلنا يد الله يعني يد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأضاف الله لنفسه لأنه يد رسول كما قال عز وجل فإذا قرأناه والمرض قرأه جبريل. لا ما يخرج لأن السياق يدل عليه. هل الله عز وجل صافح الناس وهم يبايعون الرسول؟ ما صافح، يعني يمتنع. إذا ادعي أن ظاهره أن يد الله الحقيقية في الاتباع هذا يمنعه السياق. إيش؟ من صفة الله على مراد الله. نعم هذا من التفويض. لا على مراد الله هذا من إثبات المعنى، لأن الله أرادها أراد المعنى. هذا معروف عن الشافعي رحمه الله وهو حق. أنت الوقت. قال شيخنا وفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه القاعدة الرابعة ظاهر النصوص وما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في القاعدة الماضية أنه يجب حمل النصوص على إيش؟ على ظاهرها، لا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ولا فيما يتعلق بالأحكام العملية، لأن القرآن نزل باللغة العربية فيجب أن يحمل على ما تقتضيه هذه اللغة. هذه القاعدة الرابعة كالمتمم للتي قبلها، وهو أن ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. هذا الظاهر ما يتبادر إلى الذهن من المعاني فهو ظاهر النصوص. ولهذا لو قلت قتلت أسدا في الفلاة، فالمتبادر أنه الحيوان مفترس. ولو قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة إلى المدرسة، ما المتبادر؟ المتبادر الرجل الشجاع. إذن ظاهر اللفظ في المثال الأول أن الأسد هو الحيوان المفترس، وظاهر اللفظ في الثاني أن المراد بالأسد الرجل الشجاع. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا مجاز في اللغة، لأن المجاز لا بد له من قرينة، هذه القرينة تجعله حقيقة في سياقه، بحيث لو أراد الإنسان أن يصرفه عما يقتضي السياق ما لم يتمكن. وبهذا نعرف أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس من المحال كما ادعاه بعضهم، وقال إن اللغة العربية فيها أشياء مجازية لا بد. فنقول هذه الأشياء المجازية لا بد لها من إيش؟ من قرينة. هذه القرينة تجعل الكلام في سياقه حقيقة، بحيث لو أراد الإنسان أن يصرفه إلى غير ذلك ما تمكن. طيب، إذن ظاهر الكلام ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، هذا ظاهر الكلام، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام كما سيأتي في الأمثلة. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر ومعنى آخر في سياق، وهي كلمة واحدة. وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فصار الآن الكلمة الواحدة يختلف معناها، التركيب أيضا يختلف معناه من تركيب إلى آخر. كل شيء في الواقع يعتمد على القرينة، حتى إن الذين يعبرون الرؤيا تعرض عليهم رؤيا بصورة واحدة فيفسرونها على وجه باعتبار راء من رآها، وعلى وجه آخر باعتبار راء آخر حسب حال الرأي. ولهذا يخطئ من يعتمد على الكتب المؤلفة في تعبير الرؤيا، لأنه لابد أن يكون هناك قرائن تحمل العابر على أن يعبر الرؤيا على هذا الوجه المعين. نرجع للقراءة. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، نفس القرية يراد بها القوم، نفس القوم ويراد بها مساكن القوم حسب إيش؟ حسب السياق. فمن الأول الذي يراد به القوم قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، أي ما من قرية تكذب الرسل إلا قضي عليه إما بالهلاك والمحق أو بالعذاب الشديد الذي يكون بالحروب والمخاوف وغير ذلك. هذه لا شك أن المراد بذلك القوم ليست القرية. كذلك قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، ما المراد بالقرية؟ القوم، لأن مساكن القوم لا توصف بهذا الوصف. لو قال قائل المراد بالقرية هنا المساكن لقلنا إن لفظ أباه، وهذا تحريف، المساكن لا تكون ظالمة، واضح؟ طيب. ومن الثاني قول الله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكو أهل هذه القرية، هنا ما يمكن أن تقول المراد بالقرية الساكن لأنه أضاف الساكن إلى القرية، فالمراد بالقرية هنا المساكن يا أخوان، مهلكو أهل هذه القرية المراد بها المساكن دون الساكن. لو أراد إنسان أن يقول المراد بها الساكن قلنا لا يستقيم الكلام، إن مهلكو أهل ما يستقيم. فتبين الآن أن ظاهر الكلام يختلف بحسب السياق والقرائن، وأن الكلمة في سياقها وقرائنها حقيقة فيه لوجود القرينة الصارفة عن المعنى الأول. وتقول صنعت هذا بيدي أو بيدي إن شئت، صنعت هذا بيدي يعني إنسان صنع له كرسيا بيدي، تقول صنعت هذا الكرسي بيدي، تمام؟ طيب. وقال الله عز وجل نعم فلا تكن اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، ليش؟ لأن الإضافة تعين المراد. فلا تظنك إذا قلت صنعت هذا بيدي أنها كقوله تعالى عن نفسه لما خلقت بيدي، لأن اليد في الأول أضيفت إلى الإنسان المخلوق وفي الثاني إلى الرب الخالق. لأن اليد في المثال ما يحتاج نكتب الأول، لأن ذكرنا لكم الأول ما يصلح، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، أي تكون يدا مناسبة للمخلوق. واليد وفي الآية أضيفت إلى الخالق لما خلقت بيدي فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق. الفرق بين هذا المثال والمثال في قول القرية واضح. القرية على نفس الذات، وهذه على صفة في الذات وهي اليد، فالمثلان بينهما فرق لكن معناهما واحد بالنسبة لكون هذا حقيقة في مكانه وهذا حقيقة في مكانه. هنا يقول أحد سليم الفطرة. من هو سليم الفطرة؟ سليم الفطرة هو الذي بقي على ما فطر الله عليه الخلق، لم يهوجه أبواه ولم ينصراه، بل هو على فطرته. صريح العقل هو الذي لم يشب عقله شائبة الشرك أو الشبهة أو الشهوة، بل عقله صريح لا غبار عليه، لأن العقل الصريح مع الفطرة السليمة يتفقان على الحق. لا يمكن لذي عقل صريح وفطرة سليمة أن يتوهم أو يتخيل أن يد الخالق كيد المخلوق. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. نحن قلنا بالأول الكلمة الواحدة يكون لها معنى، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجهه. إذا قلت ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، الكلمات واحدة والتركيب مختلف في الترتيب فقط، فالمعنى الأول المعنى المستفاد من المثال الأول ما عندك إلا زيد أنه لا يوجد أحد عند هذا المخاطب إلا زيد، ولكن زيدا يجوز أن يكون في مكان آخر. فالحصر إذن ما عندك إلا زيد، الحصر في الماكث في المكان. وتقول ما زيد إلا عندك، تختلف. هنا حصرت إيش؟ حصرت الماكث في المكان. نعم لا، وتقول ما زيد، نعم وتقول ما زيد إلا عندك، حصرت زيد في المكان، ما هو إلا عندك، لا يوجد في مكان آخر. ولكن هل يوجد أناس آخرون عندهم عند المخاطب؟ نعم يحتمل، بخلاف الجملة الأولى، مع أن التركيب واحد في الكلمات ما في الترتيب، لكن الحصر الأول في الماكث والثاني في المكان. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها. كلمة إذا تقرر أو إذا كان هذا أو ما أشبه ذلك توجد في كلام العلماء كثيرا، وليس المعنى الشرط، بل المعنى التقرير، يعني إذا ثبت هذا يعني أنه ثبت فيتفرع عليه كذا، وليس المعنى أن العالم الذي تكلم أو كتب يريد أنه إن ثبت. انتبه لأن بعض الناس في الجدال أو في المجادلة يعترض ويقول مثلا إن المؤلف يقول إذا ثبت، فهو عنده لم يثبت، ولكن نقول إن قول المؤلف إذا ثبت يعني التقرير، يعني أنه ثابت. وهذا يوجد كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مما يمر علينا، وقد يوجد في غيرهم في غير كلامهما، لكن يجب أن لا تقتر بمن يلبس عليك ويقول لك إن الشيخ الإسلام يقول إذا ثبت أو إذا كان هذا، لأن مراده إيش؟ التقرير، يعني أنه قد كان وأنه قد ثبت. هنا نقول إذا تقرر، يعني هل معنى ذلك أننا إلى الآن لم نقرر؟ نعم لا، المعنى أننا نقرر أن هذا ثبت. فظاهر النصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. في هذا الظاهر انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. هؤلاء جعلوا المتبادر من النصوص هو المعنى الحقيقي اللائق بالله، وقالوا إن هذا المعنى حق حقيقة لكنه لائق بالله. ففي قولهم إنه حق على حقيقته رد على المعطلة، وفي قولهم اللائق بالله رد على الممثل الذين جعلوه مماثلا للمخلوق. القسم الثاني، نعم، وقد أجمعوا على هذا، وقد أجمعوا على هذا على ذلك كما نقله ابن عبد البر. أجمع على إيش؟ على الأخذ بظاهر النصوص وأنه حق على حقيقته وأنه هو اللائق بالله عز وجل. أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وهذا إجماع، وهذا إجماع أخبر به من هو من يتتبعون كلام أهل العلم ويطلعون على خلافهم، فيقول أجمعوا على هذا. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل، في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روى لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، الذي روي أنهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه بدون تكييف ولا تمثيل، لأنها لم تأتي للتمثيل إنما جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى. قال انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة كذا وكذا جيم 5 من مجموع الفتاوي لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. هذا يعني إيش؟ نعم، جاء على ظاهره اللائق بالله تبارك وتعالى هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. تطبيق تام لما جاء في الكتاب والسنة، لأن الله تعالى لم يذكر لنا أسماءه ولا صفاته لمجرد الخبر، بل للأخذ بما دلت عليه هذه الأسماء والصفات والعمل بمقتضاها. ولا يمكن سوى هذا، وإلا لكانت ألفاظا ليس لها معنى، وكانت نعم كلمات جوفاء. يقول: كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. العلم ضده الجهل، إنصاف ضده الجور. وذلك لأن الإنسان لا بد له في الحكم بين الناس من أمرين: العدل والإنصاف. نعم، العلم والإنصاف. فالجاهل لا يجوز أن يحكم لأنه جاهل، والجائر لا يقبل حكم لأنه جاهل، لأنه جائر. فمن تتبع النصوص بعلم وجمع بينها وأنصف فيما يتدبر وفيما يقول، فإنه يعلم علم اليقين أن المذهب الصحيح هو مذهب أهل السنة وجماعة السلف الصالح. يقول: الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. صح، ما هو الدليل على هذا الحصر؟ الدليل قول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما في قسم ثالث. فيقال: إما أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، والثاني باطل. الثاني ما هو؟ أن يكون الحق فيما قاله غيره. هذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم في إحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به ولكن كتموه، وكلاهما باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره. هذه كلها أدلة عقلية منطقية واضحة. نقول: إما أن يكون الحق فيما قال السلف أو فيما قاله غيره، ولا يخرج عن هذا. والدليل كما سمعتم: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما في غير هذا. الثاني أن يكون الحق فيما قاله غيرهم باطل، لأنه يلزم أن السلف كلهم تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا وسكتوا عن الحق، فلم يتكلموا به لا تصريحا ولا ظاهرا. أفهمتم يا جماعة؟ ما الذي يلزم على هذا؟ يلزم أنهم إما جاهلون بالحق لا يدرون عنه، وإما عالمون به كاتمون له، وكلاهما باطل. لأنه يعني كيف يمكن أن يكون صدر هذه الأمة لا يعلمون الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ هذا لا يمكن، لأن لو فرضنا جهلهم لكان من بعدهم من باب أولى. أيضا لا يمكن أن يكتموا الحق لحرصهم على نشر العلم وبذله والجهاد في وصوله إلى أهله، فلا يمكن أن يكتموا الحق. وكيف يمكن وهم يتلون قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول القسم الثاني من الذين استدلوا بالأدلة: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل من عدة أوجه. نسأل الله السلامة. هؤلاء قالوا: نجري آيات النصوص وأحاديثها على ظاهرها، ولكن ظاهرها إيش؟ التشبيه، أن تكون مماثلة لمال المخلوق. والجواب عنهم أو الرد عليهم من وجوه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ لو أن المراد بها التشبيه لكان كلام لكان القرآن يكذب بعضه بعضا، لأن الله يقول ليس كمثله. فإذا كان يقول ليس كمثله كيف تقول أنت إن الصفات الواردة في القرآن تدل على التشبيه؟ ثانيا أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ وهذه دلالة عقلية. العقل المجرد يدل على أن الخالق لا بد أن يكون أقوى من المخلوق في علمه وقدرته وغير ذلك، فكيف يصح أن نجعلهما سواء؟ نعم. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا لمخالفته الإجماع. هل أحد من السلف، ونعني بالسلف الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم، هل أحد منهم قال بالتمثيل؟ الجواب لا، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. فكيف يحجب الله الحق عن هؤلاء ليدخره لأهل التمثيل؟ الثالث نعم، فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه، وهذه شبهة قوية للممثل، يقول إن الله خاطبنا في القرآن بما نعقل ونفهم، لأن الله قال لعلكم تعقلون، ونحن لا نعقل ولا نفهم إلا ما نشاهد. فإذا أخبرنا الله عن الغائب وجب يا عبد الله، نعم، وجب أن يحمل على المشاهد، لأن الله إنما يخاطبنا بما نعقل، وهذه شبهة قوية، لكنها ليست والحمد لله شبهة على من تأمل. وجوابها أن نقول نعم، فإن قال أن لا أعقل كذا فجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فكيف نحمل كلامه على المماثلة وهو يقول ليس كمثله شيء؟ هذا لا يمكن. ونهانا سبحانه وتعالى أن نضرب الأمثال، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى حق كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. أظن واضح. الآن نرد عليه من كلام الذي استدل بكلامه، هو استدل بقول لا مثل بل يداه مبسوطتان وقوله ثم استوى على العرش، وقال للسوى معلوم لنا السوى المخلوق نحمله على ما نعلم، وكذلك وقال في بقية الصفات. الجواب أن نقول إن الذي قال ذلك هو الذي قال ليس كمثل شيء، ونهانا أن نضرب له الأمثال أو أن نجعل له الأنداد، فقال ليس كمثل شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثانيا أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى، لأن سبحان الله الممثل يقرون بأن ذات الله ليس لها مثيل، فيقال إذا كنت تعقل ذاتا ليس لها مثيل فلتعقل صفات ليس لها مثيل. ولهذا نقول فلتعقل له أي لله صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض. وهذا إلزام له بإيش؟ بما يعتقد وبما يقوله هو بنفسه. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق بالأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. كيف؟ أين العقل؟ وين العقول؟ إذا قال: ألست تشاهد أن في المخلوقات ما يتفق بالأسماء ويختلف في الصفات، هل نعقلها؟ نشاهد؟ متأكدون؟ طيب الحمد لله. فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. الحمد لله أهل الباطل مخصومون مغلوبون، لأن العزة لمن؟ لله ورسوله وللمؤمنين. وهذا معنى واضح في الرد، أن نقول: لا شك أنك تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الاسم والصفة ويختلف الحقيقة. هل أثبت الله عز وجل أن الإنسان سميع بصير؟ نعم. أين؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا، لا، إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الآية الأخيرة قد يخفى معناها على كثير من الناس، فما معناها؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. المعنى أننا دللناه على الحق، سواء كان شاكرا أو كان كافرا، ثم بين جزاء هذا وهذا. يعني أن الله هداه السبيل على أي حال كان، وذلك بما أرسل به الرسل من الكتب وما أودع في الإنسان من الفطرة، ومع ذلك انقسم الناس إلى شاكر وكفور. طيب، هل السمع الذي أثبته الله للإنسان كالسمع الذي أثبته لنفسه؟ لا. طيب، الإنسان له قوة والفيل له قوة، هل القوتان سواء؟ لا. أيهما أقوى؟ الفيل أقوى. طيب، للنملة جسم وللبعير جسم، أيهما أكبر؟ البعير، ما في إشكال. فإذا كان هذا التباين العظيم بين المخلوقات بعضها لبعض، فكيف لا تعقل أيها الممثل التباين العظيم بين الخالق والمخلوق؟ وإذا جاز أن تتماثل المخلوقات كما هو الواقع، فإن البشر سواء والإبل سواء والغنم سواء، إذا جاز أن تتماثل المخلوقات فإن ذلك لا يجوز بالنسبة للخالق، لأنه عز وجل ليس له نظير وليس له شبيه وليس له ند، فكيف يحمل ما أخبر به عن نفسه على المماثلة؟ والحاصل أن أهل التمثيل خالفوا المعقول والمنقول. طيب، القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادرة من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما بالأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو بالحقيقة تحريف. القسم الثالث الآن: من جعل المعنى متبادر معنى باطلا لا يليق بالله، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه. مثال ذلك: قال الأشاعرة: المراد إن قوله تعالى لما خلقت بيدي ظاهرها أن لله يدين، وإثبات اليدين يستلزم التشبيه، فماذا نصنع؟ قالوا: حرف، قل: المراد باليدين النعمتين، المراد باليدين النعمتان سواء. طيب، جاء ربك، لو أثبتنا جاء ربك مجيئا حقيقيا لكان مشابها للمخلوق. إذن حرر، قل المراد جاء أمر ربك. فتأمل الآن أن التعطيل مبني على التمثيل، سبحان الله، التعطيل مبني على التمثيل، ولهذا يجوز أن تقول كل معطل فهو ممثل، فممثل باعتبار البداية ومعطل باعتبار النهاية، لأن هؤلاء المعطلين لو سألتهم لماذا قال لأن ظاهر التمثيل، وإذا كان هذا الظاهر محالا وهو التمثيل وجب أن يصرف عن ظاهره، وهذا لا شك أنه نقص في العقل والدين. أما الدين فإنه لم يكن على طريق السلف الصالح، وأما العقل فإن من المعلوم بالضرورة أن الشيء قد يتشابهان في الأصل ولكن يختلفان في الحقيقة. ولنعود إلى كلام المؤلف، يقول ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما. فهؤلاء، هذه الجملة شملت الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والفلاسفة، شملت كل من عطل الله عن صفاته عز وجل. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، لكن سموه تأويلا فرارا من إطلاق التحريف عليه. ونحن نقول كل تأويل لا يدل عليه القرآن فهو تحريف. نعم. ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله. ما هو المعنى الباطل؟ التشبيه. جعلوا هذه الدلالة أولية، ثم لما ظنوا هذا حرفوها إلى معنى يليق بالله على زعمه. نعم. الثاني أنه صرف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ظاهره، لأن لو سألنا سائل ما ظاهر قوله تعالى وجاء ربك، إيش؟ أنه جاء بنفسه عليه سبحانه وتعالى، فهم صرفوه عن الظاهر وقالوا جاء أمره. وقد والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين. نعم. شيخ المشبهة، قلنا أنها المشبهة المكتب بالله، قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ ذكرنا فيما سبق، ذكرنا قلنا التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه، قلت هذا مثل هذا يعني مساو له، والتشبيه المقاربة شبيه به. فقول ملك السبع كأنه هو لا يدل على أنها جعلته مثل من كل وجه، كأنه يعني يقاربه. الثاني أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن، ليس كمثل، ولم يقل ليس كشبه. الثالث أن التشبيه اختلف العلماء في مدلوله، فمنهم من قال كل إثبات صفة فهو تشبيه حتى أطلقوا على المثبتة أنهم مشبهة، واضح؟ فإذا قلت من غير تشبيه ظن الظان، أي من غير إثبات، لأن من أهل البدع من يرى أن الإثبات تشبيه، وأيضا التشبيه إن نفيته مطلقا فهو لغو لا فائدة منه، لأنه ما من أحد يقول إن الخالق مشابه للمخلوق على وجه الإطلاق. وإن أردت أن لا تشبيه في أصل المعنى فهو غلط أيضا، لأن لابد من اتفاق في أصل المعنى، فصار القول بما في التمثيل أولى. نعم. يعني أخذ الشيخ وهم هؤلاء المثلة يعني. إيه هذا الأحسن، لكن إحنا مشينا في هذا التعبير على ما عليه أكثر المصنفين. شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ثم بعدها أتى الله عز وجل بمثال. نعم، ما هو؟ ضرب الله مثل رجلين أحدهم أبكم لا يقدر على شيء وكل على مولاه. المراد بالأمثال هنا ليست الأمثال التي تقرب المعاني، المراد بالأمثال النظراء والأمثال، فهي مثل قولي فلا تجعلوا الله أندادا. نعم. شيخ أحسن الله إليك، هل يمكن أن يدرك الإنسان اسما ليس من كتاب السنة، اسم لله سبحانه وتعالى ليس من كتاب السنة؟ هل يجوز؟ هل يجوز؟ هل يجوز؟ هل يمكن؟ يصل الإنسان إلى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ليس موجودا في الكتاب والسنة، وهذا هناك أسماء استحق الله سبحانه وتعالى بعلمه، وقلنا أو علمته أحدا من خلقه، فإن البعض يذكرون أنه له أسماء لله سبحانه وتعالى ليس في الكتاب والسنة. أن الله علمهم. إيه؟ طيب، هل يدعون النبوة؟ لا. طيب، هل يمكن أن ينال أحد ذلك إلا بالنبوة والوحي؟ لا لا. ها؟ لا لا ندري، ما يمكن، من أين يأتي به؟ يقولون الله سبحانه وتعالى يعلم عن شامل بعده. أي طيب، بأي طريق؟ كشف. ها؟ كل إنسان يدعي أنه مكشوف له، كل هذه الظاهرة من عندك وأنت. نعم. سؤالي في المجال، هل سيأتي معنا تفصيلا أم أسأل الآن؟ كيف؟ المجاز. يعني سيأتي معنا تفصيل أما أسأل الآن؟ ما أدري والله، يأتي ولا لا، ما أظن يأتي، لأن هذه ما هي أصولك. أحسن الله لك. بالنسبة يعني للذين نفوا المجاز من أهل السنة، نعم، هل نفوه مطلقا أم منهم من نفاه في القرآن فقط؟ هو منقسم، منهم من نفاه في القرآن فقط كالشيخ الشنقيطي رحمه الله، ومنهم من نفاه مطلقا كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، والكلام مبسوط في مختصر صواعق المرسل، مبسوط بسطا كاملا. أحسن ثلاث نفي المجاز لم يسبق إليها شيخ الإسلام وتلميذه. طيب، نقول له وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يعرف في عهد الصحابة والتابعين له، لأن يعني تقسيم هذه الحقيقة إلى الكلام الحقيقي والمجاز حدث متأخر. نعم. شيخ بارك الله فيكم، يكثر في العامة تفسير الرؤية، حتى أنه ذكر الإمام أحمد في قوله تعالى إنا نحن وما أشبه ذلك من الضمائر التي تدل على الجمع وهو واحد عز وجل، قال هذا من مجاز اللغة، فظنوا أن الإمام أحمد أثبت المجاز، لكن أجاب عن ذلك الشيخ الإسلام وقال معنى قوله من مجاز اللغة أي مما تجيزه اللغة، أن يعبر اللسان المعظم نفسه بتعبير الجمع. نعم. شيخ، يكثر في العامة تفسير الرؤية وهم لا يعرفون بتفسير الرؤية، لا هبة ولا اكتسابا، فما يحصل منهم من تفسير الرؤية هل هذا يعني يعتبر اعتداء؟ نعم نعم نعم، دخول الإنسان في التعبير في الرؤيا بدون دليل ما يجوز، لأن هذا حكم، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. أحيانا شيخ يرى الإنسان مثلا رؤيا صالحة فيفسرها له مثلا أبوه أو أخوه بما يظهر له بأنها خير. نعم. فهل هذا ظن؟ هذا ظن، ظن به بأس؟ لا ينبغي، بل ينبغي على الإطلاق يقول هذا خير ولا يفسر، أحسن. والشر إذا عرض عليه يعني الرؤية المكروهة ينصح الرأي ويقول ننصحك إذا رأيت رؤيا مكروهة فيك أو في غيرك أن تقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ولا تخبر أحدا. ومشكل أن العابرين يختلفون، تجد الواحد يقص رؤياه على شخص ويقول ما أنا كذا، وعلى آخر وتكون في ضده، لكن هي للعابر الأول إذا عبرها على سوء وقعت سوءا، وإن عبرها على خير وقعت خيرا. لا لا، أنا أحب أن لا يتعلق الإنسان بالمرائي أبدا، لأنه إذا علق قلبه بالمرائي لعب به الشيطان. وقد قص رجل على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وقال: يا رسول الله، رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وهرب، فذهبت جريا وراءه. يقطع رأسه ويهرب عنه يلحقه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. فالذي أرى أن لا يتعلق الإنسان بالمرأة وأن يتناساه، لأنه إن أتبعها نفسه يعني تعب تعب تعبا عظيما. نعم. إيش؟ إيه نعم، لأن الله قال هذا. إيش؟ لا يستقيم. ها؟ ألست إذا نزلت عندك ألا أكون ضيفا لك؟ ها؟ ها كلمة ضيف يعني هذه ضيف مما يتساوى فيه المفرد والجمع، مثل فلك، فلك تصلح الجمع وتصلح للإفراد. قال الله تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر. الفلك تجري، هذه مفرد ولا جمع؟ الكلام فلك الآن، هل المراد المفرد ولا الجمع؟ المفرد، لأنه قال تجري. وقال عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، هذه جمع لأنه عاد إلى الضمير مجموعة، قال جرين بهم. فهمت؟ إذن في اللغة كلمات تصلح للجماعة والمفرد. ولما قال الفقهاء: إن الأحدب إذا أراد أن يركع ينمو الركوع، أحدب كالراكع تماما ينمو الركوع، صح ولا لا؟ ينمو الركوع ولا لا؟ أي نعم، لأنه مو براكع الحين وراكع. قال ابن عقيل: هذا كفلك في اللغة العربية، تصلح الجماعة وتصلح المفرد. هذا الأحدب يصلح أن يكون قائما وأن يكون راكعا. نعود إلى نعم نعود إلى الدرس. يقول الثالث الثاني: ومذهبهم باطل موجود. أحدها أنه جنالة على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله عز وجل ولا مراد له. في أيضا جناية أخرى على النصوص، أنهم صرفوها عن المراد بها فعطلوها عن دلالتها إلى معاني ابتكروها، فأخطأوا من وجهين: الأول نفي ما دلت عليه، والثاني ابتكار معاني لم يرجها الله ورسوله. نعم. الثاني أنه نعم هذا ذكر ما شاء الله. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عن ظاهره، والله ونعم والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه. على إيش؟ على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فواجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ نمشي. طيب الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو أي القول على الله بلا علم محرم لقوله الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وسبق الكلام على هذه الآية. ولقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهه. فإن قال قائل: ألستم قد صرفتم كلام الله عن ظاهره؟ في نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وش ظاهره؟ بعد القراءة، أن الاستعاذة بعد القراءة، وهذا غير مراد لا شك. وكما في قول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والمراد يوم القيامة، وعبر عنه بأتى. والجواب أننا صرفنا هذا الكلام عن ظاهره لوجود دليل. الأول، إذا قرأت القرآن، ما الدليل على أن التعوذ قبل؟ فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا تفسير للقرآن. الثاني، قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ما الدليل على أن المراد يأتي؟ قوله: فلا تستعجلوه، إذن هو لم يأتي بعد. ونحن لا ننكر التأويل الذي دل عليه الدليل، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه. فالصارف لكلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له بعلم، وقال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد من كلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. مثاله: وجاء ربك، قال المراد جاء أمر، فصرف الكلام عن ظاهره وهو مجيء الله نفسه إلى معنى يخالف الظاهر، ولا يمكن أن يتعين الأمر. قد يقول قائل: جاء ربك أي عذابه، لا أمر. فالصارف للكلام عن ظاهره يكون في متاهات، لأنه يحتمل احتمالات عديدة. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا غلط، وش الصواب؟ قول، لأن خبر تعيين، خبر عنا، نعم، كيف؟ تصريح عندك؟ وش يقول؟ إيه هو قول، قول، قول على الله، قول على الله بالعلم. فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ يكون من باب أولى. إذا كان تعيين أحد المعنيين المحتملين قولا على الله بلا علم، إيش؟ فتعيين المرجوح أبلغ من أن يكون قولا على الله بلا علم. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يعني أي شيء منعك، مع أن الله أمره بهذا. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد كذا وكذا، قلنا: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ وش اللي نفى؟ اليدين. نقول: ما الدليل على أن المراد غير اليدين، مع أن ظاهر الكلام أنهما يدان حقيقيتان؟ أيضا: ما دليلك على ما أثبت؟ وهو أن المراد بها النعم. فإن أتى بدليل وأن له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإيش؟ وإثباته. في نفيه أن يراد بها اليدان الحقيقيتان، وفي إثباته أن المراد بها النعمة. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. وهذا يؤيد ما سبق، أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة لا شك أنه هو الباطل والضلال. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ الجواب لا. فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. وثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ الجواب لا. إذن لا حجة له إطلاقا. وهذا التقرير هو حقيقة تقرير وتحدي. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب سيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. تمام. إذا تمت هذه الشروط والإقرارات فإنه بلا شك مهزوم، لأن كلام الله ورسوله الآن اشتمل على أعلى أنواع العلم والصدق والفصاحة والإرادة. ومتى تمت هذه الأوصاف الأربعة في كلام وجب أن يحمل على ما دل عليه ظاهره بدون تحريف. نعم. ها؟ نعم. هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق؟ فسيقول نعم. اللي عندنا نعم غلط. نعم. وهي هي الرابعة في الواقع. أنت أعلم، الصدق، الفصاحة، الإرادة، موجودة في كل الأرض. عدلها. نعم. في المنام. ما أظن الله ذكر الأقسام في سورة الشورى بدون هذا. وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام وكلمه، هذا هو الظاهر. نعم. يعني هل أحد من الناس غير النبي؟ ما أظن، ولا لا أعلم. هذا المجسمة والحشوية على من تطلق؟ تطلق على عند أهل التعطيل على كل من أثبت صفات الله عز وجل. سموهم حشوية، قالوا إنهم حشو في الناس، ما لهم قيمة وليسوا بشيء، لأنه ما عندهم العقول التي لأهل التعطيل من المتكلمين وغيرهم. من سمعنا واحد يقول في هذا رد على الحشوية؟ إيه نعم، نعم، على المثبتة، على المثبتة. نعم. شيخ، هو عز وجل إن هدينا في سبيل المشاكل والمكفوع، فهل هذا يقتضي أن الحجة قامت على الكفار ولا تكلف؟ لا، المراد إن هدينا السبيل يعني بينه له، كل أمة خلا فيها نبي وبين له، لكن منهم من اهتدى ومنهم من لم يهتد. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لا بد أن الله يرسل لكل أحد رسولا، وإلا لم تقم عليهم الحجة. ها؟ أي معلوم، يجب علينا أن نصل دعوة. نعم. أن دليل. نعم. ثم ذكرنا أن باب الإخبار أوسع. نعم. أشكل علي أنه ليس إذا أخبرنا نكون قد وصفنا. نعم. هذا إشكال لا شك أنه وارد، لكن ذكرت أن التوقيفية المحضة هي الأسماء، أما الصفات فإنه لا منتهى لها، فيجوز أن تخبر عن الله بكل صفة لا تناجي كماله، وإلا ما دام داخلا في نطاق اللائق بالله فلا بأس. لكن مثلا بعض الناس الكتاب المتأخرين يقولون عن الله عز وجل إنه مهندس الكون. مهندس، ما تقول في هذه العبارة؟ استثناء أرى أنها لا تجوز، يعني مهندس تقتضي أنه تعلم حتى أعطي شهادة دكتوراه فصار مهندسا، فمثل هذه العبارة ما أصلح. لكن لو قال صانع الكون يصلح. نعم. إلا ليس القرآن صفة. نعم. إذا وقد دل العقل الصريح عليها، هل هذا على الإقرار؟ الظاهر معناه على الإقرار بها وإثباتها، وإلا العقل لا يهتدي إلى تفصيل ما يجب إلا من الصفات. فلعل المرادة أي دل على إقرارها وإثباتها ولا ينكرها. ها؟ إذا ثبت يعني إيمانه العقل يقر بها لا شك. هذا خلافا للآخرين الذين يقولون إن العقل دل على أنه لا تصف بكذا ولا تصف بكذا مما وصف الله به نفسه في القرآن، فنقول هذا غلط منكم. كل ما وصف الله ما وصف الله به نفسه في القرآن فإنه لا ينافي العقل. نعم. أذكر علي على الكلام الذي قبل قليل، قولنا في القاعدة في القواعد الصفات إن صفات الله توقيفية. نعم. ما التوفيق بين إن صفات الله توقيفية وأن بابها مفتوح ليس بمحدود القرآن؟ نعم الفرق. أما من جهة الخبرية فهي توقيفية لا شك، الخبرية توقيفية، وأما الصفات الذاتية وفعلية غير الخبرية فكل ما صح أن يضاف إلى الله فإنه جائز، لأن أفعال الله لا منتهى لها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: فيقر له إذا كنت تقر بذلك، فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ غير لا نعم. فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا المناقشة مع أهل التعطيل، وأن الوجه الخامس أن يقال له: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فالجواب محمد خليل